سدس. طيب الصنف الرابع الزوجات. الزوجات. إذن أربعة أصناف من الورثة، نأخذ فائدة، أربعة أصناف من الورثة ميراث واحد والمتعدد سواء، وهن الزوجات والجدات وبنات الابن إذا ورثنا السدس، أو بنت الابن إذا ورثت السدس، والأخت إيش؟ ها؟ والأخت أب، والأخت لأب، هذا ميراث لا يزيد فرض بزيادته. قال وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، في ذكر الولد. إذن خلاصة أن أصحاب الربع صنفان، الزوج والزوجة فأكثر. طيب هلك هلك عن زوج وبنت. الزوج إيش؟ الربع، أحسنت، لوجود الفرع الوارث، والبنت نصف.